تدريبات الاستماع، أخبار رياضية، تدريب 9، مباراة الموسم. أستاذ حسن شاهين، أولاً تهنئة كل المشاهدين في التلفاز والإذاعة والمجلات لكم على هذا الفوز الرائع. وثانياً أريد أن أسألك عن أسباب هذا الفوز العظيم. السبب التدريب الكثير المستمر، لم يكف الفريق أو يتوقف عن التدريب والرياضة اليومية. ماذا فعلتم؟ وكيف تدربتم؟ اللاعبون جروا كثيراً، أكلوا الفواكه الطازجة، لم يأكلوا الأطعمة الدسمة، لعبوا مباريات تجريبية مع فرق أخرى، شربوا الماء الكثير. وهل ناموا مبكراً أم سهروا؟ لا، لم يسهروا أبداً، بل ناموا مبكرين، وهذا سبب الفوز. وجدوا نظاماً لبرنامج التدريبات، وأيضاً انضبطوا بسبب القوانين والجوائز المختلفة. وما المكافآت التي أخذها اللاعبون؟ أخذ اللاعبون آلاف الجنيهات، وكذلك سيارة لكل لاعب.